بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين، قال: باب الصدق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أورد الإمام الترمذي عليه رحمة أورد الإمام النووي عليه رحمة الله هذا الباب، وهو باب الصدق. والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، أي أن يطابق الخبر الذي تخبر به الواقع. فوالله عز وجل قد أمر به في آيات كثيرة جدا، وهذه بعض الآيات التي يعني ذكرها الإمام النووي، فيها الأمر بذلك وفيها الحث على ذلك. والآية الأولى يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فيأمر بالتقوى سبحانه وتعالى، ثم يأمر أن نكون مع الصادقين وكونوا مع الصادقين. وهذه الآية من سورة التوبة، نزلت في توبة كعب بن مالك وصاحبيه. وقد تقدم هذا الحديث الذي فيه أن كعب بن مالك وصاحبيه لما تأخر عن غزوة تبوك، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته، وصدقوا في ذلك، وصدقوا في توبتهم، وصدقوا في كلامهم، فلم يكذبوا كما كذب غيرهم من المنافقين. فلذلك قال الله عز وجل: وكونوا مع الصادقين. ثم قال تعالى: والصادقين والصادقات. وهذا حث على الصدق وفضل للصدق، حيث ذكر الله عز وجل المتصفين بالإيمان: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والصادقين والصادقات. وفي آخر هذه الآية قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هكذا لنا: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن دخل في هذه في الصدق والصادقات فيعد الله عز وجل له الأجر العظيم، وهو الجنة سبحانه وتعالى ورؤية الله عز وجل في جنانه. ثم قال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو صدق الإنسان ربه وأخلص دينه لله عز وجل ولم ينافق، فهذا يكون خيرا له، يكون له خيرا له في دينه ودنياه. والصدق يقع كما يقع بالأقوال، يقع أيضا بالأفعال، يقع بأفعال الجوارح ويقع بأفعال القلوب. فالرياء مناف للصدق، لأنك لم تصدق الله عز وجل في عبادته، ولم تصدق في إخلاصك، فيكون منافيا للصدق. وكذلك في الجوارح، الذي يترك أوامر الله عز وجل لم يصدق الله عز وجل. وكذلك في الأقوال، الذي يكذب على الناس ولا يصدقهم ويكذب على الله عز وجل، فهو لم يكن من الصادقين. ثم قال: وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وهذا الحديث فيه بيان مآل الصدق، وفيه بيان كيف ينبغي أن يكون الإنسان، وذلك لأن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى كل وجوه الخير. فالذي يصدق الله عز وجل، والذي يصدق في مع الناس في كلامه في معاملاته، فهذا يهديه صدقه إلى كل بر، إلى كل بر وإلى كل خير، فمن خيري الدنيا والآخرة. وإن البر يهدي إلى الجنة، والخير الذي يفعله الصادق، لأن الصادق يهديه بره إلى أن يصدق أولا مع الله ويخلص العمل لله عز وجل، ويصدق مع الناس أيضا في معاملاته، ويصدق أيضا في عبادته، فيهديه إلى كل بر وإلى كل خير. فإذا كان الإنسان يفعل البر ويفعل الخير فهذا الخير لا شك أنه سيؤول به إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، يعني لا يزال الرجل يصدق، وفي رواية قال ويتحرى الصدق، يعني يتحرى الصدق ويلازم الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذا فضل عظيم أن يكتبك الله عز وجل عند صديقا. ثم قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي إلى كل أعمال الشر، وهذا لا شك أنه هو الواقع. فالإنسان الذي يكذب سيسرق، والإنسان الذي يكذب سيفجر، والإنسان الذي يكذب سيشرب الخمر وغير ذلك، لأنه لا شيء يعني يحجزه ويحجبه عن فعل الشر، وهذا الفجور سيهديه إلى النار والعياذ بالله عز وجل. ثم إن الرجل الذي يكذب ويتحرى الكذب ويلازمه سيكتب عند الله كذابا والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه فيه تهديد وفيه وعيد وفيه تحذير من كثرة الكذب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين الذين يصدقون في أقوالهم وأعمالهم، والحمد لله رب العالمين.